يسأل السائل عما ورد في صفحة 247 في الحديث الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، هذا نوع من الحشرات يكثر في الصحاري، فهو يشبه الخنفساء في لونها، لونها أسود، وتدفع النتن، تدفع يعني بعر البعير وتدفه بأنفها، فهي تعيش على هذا، تعيش على هذه، على هذه القاذورات، فهذا هو الجعلان. الجعلان يعني مفردها جعل، حشرة من الحشرات لونها يميل إلى السواد، وهي تشبه الخنفساء في لونها وفي هيئتها، وهذا عملها، فهذا تشبيه بهذه الحشرة. الله أعلم.